تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول بعث إلى النبعث وكان يقول وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقال لا يسمع بي يهودي ونصراني ثم لا ينذي إلا كما النار. وبعد رسله إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله ولمن برسالته ولمظاهر هذه ومن مظاهرها العالمية ومن في العقيدة أنها عقل عالمية وصلت الله أنه رب العالمين ودعت إلى توحيد الله في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بجميع الرسل والإيمان بوحدة الإلهية وحدة العقيدة. وقد دخل في ضمن هذه العقيدة شعوب وأقوام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم لكنها بالإيمان فكونت أمة واحدة في غاية الرقي بعيدا عن عبود الأوثانية وعوبة غير الله والظلم والفساد. ومن ظاهر عالميتها أن كتاب الله تحدى به الكفار والمخالفين في كل الأزمان. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعضا ظهيرا. ومن مظاهر عالميتها أنها شريعة عالمية تعالي مشاكل الحياة وتواكب المسجلات والأحداث وصالح تطبيقها لكل في كل زمان. ومن معالمها ومن مظاهر هذه العالمية أنها دعت وبينت أن الأصل في الناس جميعا أنهم من ذكر وأنثى فلا شعوبية ولا عنصرية ولا قبلية فيها ولا قبل في هذه الشريعة بل دين الحق واحد يجمع القلوب. يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل العرب أجمي ولا لعاجم العربي ولا لأسود الأحمر ولا لأحمر الأسود إلا بالتقوى. أيها المسلمون ومن مظاهر عالميتها أنه عاش في ظل عدالتها من قالب في دينها لما خضعوا لأحكام الإسلام كما هو ما في التاريخ. ومن مظاهر عالميتها وصلاح إذ بزمان صمودها عبر التاريخ أمام الأحداث الجسام فلم تؤثر الحركة الدامة ولا التيارات المعادية ولا الفتن الداخلية ولا الحروب الخارجية بل ظل الإسلام قويا شامخا تحدى حروب الردة صدف مدام حروب الردة والحروب الصدائية والباطنية والزنادقة وشعائر وشعارات الفلاسفة والشيوعية والاستفاق والتنصير. وسيظل الإسلام قويا إن شاء الله أمام هذه التحديات والحملة الشرسة والتشويه المتعمد لصورة الإسلام وسيظل فقير لقياس البشرية فهو قوة الغد وحضارة المستقبل لأنه دين العدل والإنصاف بخلاف ضوء العولمة التي ثقافتها تسلط القوي على الضعيف وطمس هويته وتأمين مصالحه وتحديد مصالحه مما ينذر بالبطالة والفاق والغلاء الأسعار وغير ذلك من الكوارث. أمة الإسلام دين الإسلام جاء لتكريم ذلك الإنسان الذي خلقه الله بيده وأسد له ملائكته ونفخ فيه من روحه وأسد له ملائكته وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا حفظ عقيدته وحياته وعرضه وماله وعقله وحفظ حقوقه مهما كان جنسه أو عرقه ومهما كان غني العالم أو جاهلا حضريا أم بدويا ونهى الاعتداء عليه بأي أنواع الاعتداءات وهذا بخلاف أمر البشرية التي جاءت للمحافظة حقوق الأغنياء الأقوياء والجحب بالفقراء فقوانينهم حبر على ورق ودعاوى لا تطبيق لها تكيل مثكالين تجعل للقوي الحق في الاعتراض والنقض على كل قرار يتفق مع مصالحهم. هؤلاء المستضعفون احتلت بلادهم وشردوا من أراضيهم وهدمت البيوت على رؤوسهم قتل الأبرياء وانتهر النساء وحصل اختلاف بالأمن وذكيت بينهم الحطب الطائفية والحزبية ونشأت الحتي بينهم حتى قتل بعضهم بعضا ووضعت الدساتير والقوانين لتبرر تلك الجرائم فأين حقوق وتفعل تلك الجرائم مع مسمع ومرأة ممن يدعون حقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان من هذه الجرائم أين حقوق الإنسان من هذه الجرائم. لا أحد يحرق ساكنا ولا يجرم مجرما بل لو أحد نادى لحفظ بلادينه وبلاده لجرم وعوقب ولو اتخذ قرار ضد المجرم حياء وما لا مضر لأصبح أدراج الرياح

عظيم مقاصد توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين الله. وإذ بوأنا لإبراهيم كان البيت ألا تشرك بي شيئا ومن مقاصده تعظيم هذا البيت واحترامه، فإن الله يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن مقاصده تطهير القلوب الرذائل والحث على التقوى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج والزهد فإن خير زيت. ومن مقاصد الله جل وعلا ومن مقاصده الاجتماع والتآلف والتشاور على كل ما ينفع الأمة. حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفة، يوم من أفضل أيام الله، يوم من أفضل أيام الله للدعاء في شيء عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي قال يوم قال يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم أكثر ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبيده من النار. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق العبد من النار من هذا اليوم، وإنه ليفي وإمائك ويقول ماذا أراد هؤلاء. هذا يوم ما رأي شطن أصر ولا أحقر ولا أغير مما رأي في ذلك اليوم لما رأى من سعة رحمة الله وفضله. هذا يوم عظيم، فأروا الله من أنفسكم خيرا ارفعوا إليكم الضراعة أن يرفع قلوبكم وشأنكم ويجمع كلمتكم وينصركم على من بغى عليكم. أيها المسلمون قفوا بهذا المكان المبارك، فإن الوقوف به ركن أساسي من أركان الحج، وانظروا إلى معالمه وحدوده، فإن النبي يقول حج عرفة، وقف نبيكم بهذا المقام المبارك وصلى وخطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا سنفع إن شاء الله، ثم قربنا غروب الشمس فانصرفوا منها بعد غروب الشمس بقدام نبيكم صلى الله عليه وسلم، وصلوا بمزدلفة المغرب والعشاء جمعا وقصرا متى وصلتم إليها، ولكم الدفع منها بعد معظم الليل، أو صلوا بها الفجر فذلك أفضل، ثم تبرموا جمرة العقبة ثم احلقوا أو قصروا، فقد حل كل شيء محرم عليكم من الإحرام إلا النساء، ثم طوفوا وسعوا بالبيت إن كنتم قارنين أو إن كنتم متمتعين أو قارنين ومفرنسوا مع طواف القدوم، ومن قدم شيئا فلا حرج عليه. بيتوا بمنى ليالي التشريق وارموا الزمام بعد الزوال إلى طلوع الفجر، وكل ذلك متيسر، ودعوا البيت الحرام واسألوا الله التوفيق والسداد. أيها المسلمون أيها المسلمون أيها الشعب العراقي المسلم، لقد انطلق صوت الحق والهدى يدعوكم إلى التآلف والاجتماع من قلب رحيم شفيق عليكم حريص على مصالحكم، يؤلمه ما يشاهد من سفك الدماء على التدمير والخراب. يدعوكم إلى التآلف والالتفاف، يدعوكم إلى جمع كلمة الحق، يدعوكم إلى أن تكونوا مفكرين في واقعكم حريصين على مصالحكم. تستجيبوا لهذا النداء المبارك الذي يسأل الله أن يكون في ميدان خادم الحرمين الشريفين، وإن الأمة تطلعوا اليوم إلى خادم الحرمين الشريفين لحال هذه القضايا المعضلة، الرمان الممزق والسودان والعياذ بالله وأفغانستان وغيره من دول العالم. فيا إخواني في السودان تقولون بأنفسكم واحرصوا على بلادكم وتنبهوا لما يراد بكم وجدوا واجتهدوا وتمسكوا بوحدتكم فبذلك خير لكم وصلاح. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه على كل شيء قدير. إن هذه الدنيا دار مقر وليس دار دم وقرار، دار ممر وليس دار قرار. أيها المسلمون الموت آت أحد ومصير شيء، فخذوا لهذا الموقف العظيم واعلموا أن لنا بعد الموت غمر وسكن قبر إلى أن يأذن الله بقيامنا يوم القيامة. ثم اعلموا أيها المسلمون أن هناك موقف بين يدي الله في يوم كان مقدار خبيئا خمسين ألف سنة، في يوم عظيم هوله شديد كربه، الناس عارية أبدانهم حافية أقدامهم شاخصة أبصارهم. تفكروا في ذلك اليوم العظيم وأهواله، العرق يلجم بعضهم وبعض الوسطي والحقوي وبعضهم إلى كعبي، انظروا ميزان الأعمال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تأملوا الصراط والعبور عليه، وتأملوا يوم ينادي منادي على الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن تصحوا فلا تسقموا أبدا. يوم ينادي المنادي على الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، أسأل الله لي ولكم السداد والثبات، إنه على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم وذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وآت نزلهم واسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا اجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل حجنا مبرورا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا، انك على كل شيء قدير. اللهم وفق امامنا امام المسلمين عبد الله من كل خير، اللهم امده بالتوفيق والهدايه، اللهم كن عنه عونا ونصيرا بما اهمنا. اللهم اجعل لك الامه ووحد به صفوفها على الخير والتقوى. اللهم وفقنا الى ولي عهده سلطان ابن كل خير، ونائبه الثاني وحكومته لكل خير. اللهم وفق رجال امننا بما قاموا به من جهود جباره، والله لنا ولوزع الشكر موصول لخادم الفيصل الامير لهذه المنطقه وما قام من جهود جباره، وكذلك نواب الداخليه وما قاموا به من الامور العظيمه. اسال الله ان يوفق الجميع لكل خير، وان يعينهم على كل خير، وان يعيد امثاله انا وعليكم في صحه وسلامه وعافيه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.